قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن هذا أيضا قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فانظر كيف قال في الخبر ملتهم وقال في النهي أهواءهم، لأن القوم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقا، والزجر عن اتباع أهوائهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. في هذه الآية ساقها الشيخ رحمه الله في سياق منع التشبه بما عليه أهل الكتاب من الأهواء ومخالفة ما أنزل الله عز وجل من الوحي. نهى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأمته تبعا له في أن يأخذوا هذا المأخذ ويسلكوا هذا المسلك. أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يمكن أن ترضى عنا اليهود والنصارى حتى نتبع ملتهم، ما يكفيهم اتباع اليسير أو مع التمسك بديننا، ما يكفيهم التنازل اليسير عن شيء من أمور ديننا، وإن كان هذا لا يجوز لكن هم لا يرضيهم أيضا، هو لا يجوز وأيضا هو لا يرضيهم حتى ننسلخ من ديننا. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ود كثير من أهل الكتاب لو يضلونكم، وما يضلون إلا أنفسهم، وودوا لو تكفرون، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذه طبيعة اليهود والنصارى، أنهم لا يريدون منا إلا أن نتحول عن ديننا نهائيا، وهذه طبيعة كل أهل الضلال، يريدون من أهل الحق أنهم يتحولون عن حقهم ويشاركون هؤلاء في ضلالهم، حينئذ يرضون عنهم لأنهم سلخوهم من دينهم وجردوهم من ما أكرمهم الله به، فأسخطوا الله ورضي عنهم اليهود والنصارى. وماذا يستفيدون من رضا اليهود والنصارى المغضوب عليهم والضالون؟ ماذا يستفيد المسلمون؟ خسروا الدنيا والآخرة. فالواجب أن نثبت على ديننا ولا نحاول إننا نرضيهم أبدا، لأنهم لا يرضون إلا بترك الدين، وهذا شيء مجرب ومشاهد. وهم الآن على قدم وساق في تحويل المسلمين عن دينهم، حتى إنهم وضعوا قرآنا سموه الفرقان، فرقان الحق، وكذبوا فيه، وكما فعلوا بالتوراة والإنجيل. أرادوا أن يحرفوا القرآن ولكن الله كف أيديهم، القرآن محفوظ ولله الحمد، وما كتبوه وسموه الفرقان هذا يبقى في أيديهم لا يصل إلى القرآن ولله الحمد. فعلى كل حال هذا يعني مثال لما يريده الكفار منا الآن، والله نبهنا عليه وقت نزول القرآن منذ أكثر من 1400 سنة أن الله قال إن اليهود والنصارى لن يرضوا عنكم أبدا إلا إذا تركتم دينكم. وهل المسلمون على استعداد أنهم يتركون دينهم الذي أكرمهم الله به وعلمهم من الجهالة وأنقذهم به من الضلالة وجعلهم خير أمة أخرجت للناس وجعل لهم السيادة على أهل الأرض؟ هل المسلمون على استعداد؟ وإن تنازل بعض الأغرار من المسلمين أو الذين لم يتمكن الإيمان في قلوبهم، لكن لا يمكن أن يتحول المسلمون كلهم أبدا. الحمد لله، لا تزال طائفة على الحق ظاهرين كما أخبر صلى الله عليه وسلم: حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فهذا فيه قطع لأطماع اليهود والنصارى في أن المسلمين يتركون دينهم جملة، وإن كان قد يتركه فئام من الناس، لكن الأمة المحمدية لا تجمع على ضلالة أبدا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لكن الله يبين لنا أننا لا نطمع في إرضاء اليهود والنصارى أبدا إلا أن نتحول عن ديننا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى، الواجب أننا نتبع الهدى مع من كان، نتبع الحق مع من كان، ما نتبع الأهواء والرغبات أو نتبع رغبة أمة من الأمم أو دولة من الدول مهما كانت، ولكن نتبع الحق مهما كلفنا ذلك ونصبر عليه، فإنه هو طريق النجاة في الدنيا والآخرة حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى، ثم بين سبحانه وتعالى عقوبة من اتبع أهواءهم، فقال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك أيها الرسول، وهذا من باب الفرض، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله ولن يتبع أهواءهم ولا أهواء غيرهم، وإنما يؤدي ما عليه من الحق ويبلغ الرسالة ويصبر في سبيل ذلك مهما كلفه الثمن، كما فعل صلى الله عليه وسلم. لكن هذا من باب الفرض، كما في قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الرسول صلى الله عليه وسلم لن يشرك لأن الله عصمه، ولكن هذا من باب تحذير الناس، تحذير الأمة، أنه حتى الرسول لو أشرك لحبط عمله، فكيف بغيره ممن يقول أنا مسلم وأنا أعمل كذا وأنا أعمل كذا ولا يضرني إذا دعوت الولي أو ذبحت للبدوي أو، فهذا رد على هؤلاء. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، بعد الذي جاءك من العلم وهو القرآن العظيم والسنة النبوية، اتبعت أهواءهم، ما قال اتبعت ملتهم، لأن ملتهم الصحيحة تحول على ديننا، ما لم يحرف وينسخ منها، أي نعم تحول على ديننا وتأمر به، تأمر بأن إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم فكل البشر يتبعونه، هذا موجود عندهم، فدينهم يحول على دين الإسلام. لكن أهواءهم لا، أهواءهم تأبى هذا، أهواءهم تأبى أن تنفذ ما في دينهم الحق من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فهذا فيه دليل على أن العالم لا يتحول عن الحق أبدا مهما كلفه الثمن، وأنه لا يطمع في إرضاء الناس أبدا، خصوصا اليهود والنصارى لا يطمع في إرضائهم، مهما فعلت فلن يرضى عنك إلا إذا تخليت عن دينك نهائيا وصرت كافرا مثلهم. نعم. قال رحمه الله: فانظر كيف قال في الخبر حتى تتبع ملتهم، وقال في النهي ولئن اتبعت أهواءهم، لأن القوم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقا. والزجر ليس عن الملة فقط، قال وقع عن اتباع أهوائهم في قليل أو كثير، يعني لا تتبعهم على شيء، لا فيما يدعونه من الدين ولا في رغباتهم وأهوائهم، لأن دينهم محرف أو منسوخ وأهواؤهم باطلة، إذن لم يبقى معهم شيء نتبعهم عليه، بل الحق ولله الحمد 100% مع المسلمين، وهذا شيء شهد الله جل وعلا به، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالمسلمون هم الذين على الحق الآن، ومن تبعهم وآمن بدينهم فهو على الحق، أما من خالفه فهو على باطل وعلى كفر مهما كان من يهودي أو نصراني أو وثني أو طبائعي أو ملحد، كلهم على الباطل. نعم. قال: ومن المعلوم أن متابعتهم في بعض ما هم عليه من الدين نوع متابعة لهم في بعض ما يهوونه أو مظنة لما يهوونه كما تقدم. نعم، إذا اتبعتهم فيما يدعونه من الدين فإن هذا يجرك إلى اتباع أهوائهم. نعم. والخروج عن الدين، فإذا لا مطمع في اتباعهم أبدا، وهذا تيئيس من أن نحصل على طائل إذا اتبعناهم، لا في دينهم ولا في أهوائهم. دينهم محرف أو منسوخ وأهواؤهم باطلة. نعم.